وترك السنة وحدثت البدع. الذي قال صلى الله عليه وسلم: بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. المتمسك بدينك الغريب من هذا العالم، فطوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس. اخبر عليه الصلاه والسلام ان الناس يفسدون. طوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس. قال في حديث آخر: وطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. المتمسك بدين غريب الآن ما يرى إلا بدع، ما يرى إلا محن، وما يرى إلا فتن، نعوذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: الأوس والخزرج، لما دعا لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم بقوله: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فقبلها قال: لولا الهجرة، يقول صلى الله عليه وسلم، لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. ثم قال: الناس شعار والأنصار جثار. شبههم بقميصه الذي يلي جلده والناس وراءه. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: انكم ستلقون بعدي اثره، هي سافر بالدنيا، سافر بالوظائف، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والله من واحد وواحد يذاد عن الحوض كما يذود احدكم ابل غيره عن حوضه. الذي لا يشرب من الحوض هذا نسأل الله السلامة من حطام جهنم. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الذي يريد الشرب من الحوض يتبع سنة، المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحذر البدع، فإن البدع بريد كفر. اللهم صل. الله. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى بين الناس وبين المؤمنين فيما بينهم وبين المسلمين أمروا بالذهاب إلى الجنة. فإذا دقوا أبواب الجنان قال لهم خزانها: ما أذن لنا أن نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي صلى الله عليه وسلم ويستفتح فيفتح له، ثم يشفع للمؤمنين في دخوله. هذه شفاعة خاصة، هذه الثانية. الشفاعة الثالثة شفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. أبو طالب ابن عبد المطلب ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. أبو طالب شقيق عبد الله، والثلاثة في النار رغم أنف من ينزعف. أبو طالب في النار وعبد المطلب في النار وعبد الله في النار، هكذا جاء في الحديث الصحيح. جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، فقال: يا رسول الله، ما بي؟ قال: أبوك في النار. الرجل تأثر وبكى فقصه، فنادى صلى الله عليه وسلم فقال: أبي وأبوك في النار. يقول السلام العالم الداخل بعث وآمن. هل واحد يبعث بعد موته؟ حرام على قرشنا لكنا أنهم لا يرجعون. إذا خرج تروح ما ترجع أبدا. المحرفين الضالين المضلين، الذي قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي على أمة المضلين. يقول الرسول بلسانه: أبي وأبوك في النار. وعبد المطلب مات عابدا للأصنام، وسيد قريش تولى ابن عبد المطلب عابدا للأصنام. عبد الله مات في الفترة من عباد الأصنام. فنحن نهدي من أضل الله. اللهم استعان. في الصحيح سعيد بن المسيب الذي ذكرناه، والحديث صحيح مسلم، قال: لما حضر أبا طالب الوفاة

حب الله وحب الشيطان. اللهم انه كان لي ابنة عم وكنت احبها كاحب من احب الرجال النساء، واني طلبت على نفسي عذابك، وان احتاج ذات يوم فطلبت مني 100 دينار فاحضرتها لها، فسعيت حتى احضرتها لها. يقول رضي الله عنه: فلما وقعت بين رجليها، وهذا الحديث الصحيحين، صحيح الامام البخاري وصحيح مسلم، قالت له: يا عبد الله، قالت له ابنة عمه: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. يقول: فقمت وتركتها وما عندها فهر نفسه. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان وقبلها. اما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى. فقمت وتركتها وما عندها. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا مما نحن فيه. مزاحة الصحابة. اتقوا الله يا مسلمون، جاهدوا النفوس في طاعة الله تربحوا، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. والله ما بينكم وبين الجنة أو النار إلا أن تبلغ الروح هنا، إما جنة وإما هنا. يقول صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الآخرة حسنة، وفينا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر وفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من سعادة واجعلنا من سبقته ومنك الحسنى وزيادة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم وميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.